وهو مذهب البصريين. وعلى هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أن التضمين يكون في الأفعال لا في الحروف، ولكن أحيانا كما يقول بعض النحاة لا يتأتى التضمين في الأفعال، فإن نلجأ إلى التضمين في الحرف، ربما يعثر التضمين في الفعل ويحصل شيء من التكلف في التضمين في الفعل، فلا بأس إذا ضمن في الحرف ما فيه مانع. كقولي لأصلبنكم في جذوع النخل، فيحصل شيء من التكلف إذا ضمن في لأصلبنكم، يحتاج إلى أن ينظر إيش المعنى، فلا بأس أن يقال التضمين في الحرف هنا، أي لأصلبنكم على جذوع النخل، في جذوع النخل أي على، فامشوا في مناكبها، أي فامشوا على مناكبها، لأنه لا يمكن الإنسان يمشي في وسط الأرض فتكون الأرض له ظرف، وإن المقصود على الأرض هذه يمشوا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: الله يستهزئ بهم. تقدم أنهم يستهزئون بأهل الإيمان، بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فإنهم إذا اجتمعوا بالخيرين قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى أضرابهم وشياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. فالله سبحانه وتعالى يستهزئ بهذا الصنف، الله يستهزئ بهم ويستدرج هذا الصنف، وصفة الاستهزاء ثابتة لله جل وعلا، فالكلام المتقدم في صفة تقدم معنا في صفة ايش؟ في الخداع، نعم، الكلام المتقدم في صفة الخداع يقال هنا، وأن صفة الاستهزاء ثابتة لكن لا تثبت مطلقة لله سبحانه وتعالى، وإنما تثبت في مقام الكمال، إذا كان المقام مقام كمال مثل هذا المقام لما استهزأوا بأهل الإيمان استهزأ الله سبحانه وتعالى بهم. وكذلك نظير الصفتين يجرى نفس المجرى، ما تعلمون من الكيد ومن السخرية وغير ذلك مما يسمى صفات المقابلة، فهذه لا تثبت إلا في المقابل، الله يستهزئ بهم باعتبار أنهم يستهزئون بأهل الإيمان، الله يمكر بهم باعتبار أنهم يمكرون بدينه بأهل الإيمان، الله يسخر منهم باعتبار سخريتهم بأهل الإيمان، وهكذا. وهي صفة ثابتة لله جل وعلا، صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال: الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم، نعم يجازيهم لكن صفة ثابتة، وأما يقصد يعني مجرد هذا المعنى يجازيهم جزاء استهزائهم أي باعتبار أنهم فعلوا كذا قابلهم بكذا، نعم، لكن مع إثبات صفة الاستهزاء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. أما باعتبار نجازيهم على استهزائهم هذا معنى الاستهزاء، هذا خطأ، نجازيهم على استهزائهم هذا معنى الاستهزاء، هذا ما هو صحيح. أي يجازيهم جزاء استهزائهم، سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته، هذا ما هو صحيح، والله يستهزئ بهم على ظاهر هذه الآية الكريمة وهو يستهزئ بهم. وهناك كلام جميل للإمام الطبري يراجع في إثبات صفة الاستهزاء بعد أن ذكر خلاف الناس في قوله الله يستهزئ بهم، بين بعد ذلك القول الصواب في هذه المسألة، كلام طويل له في تفسيره، تفسير الطبري رحمه الله، فهو سلفي، الإمام الطبري سلفي في تفسيره وسلفي في باب الأسماء والصفات فيؤخذ عنه هذا، والإمام البغوي سلفي ولا شك، لكن تعرفون الكتاب مختصر من كتاب من؟ الثعلبي، الثعلبي المؤول، وأحيانا ربما يجري كلام الثعلبي وما يحصل شيء انتباه، يجري على ما هو عليه من الاختصار، فما ينتبه لهذا التأويل الذي يكون في كلام الثعلبي، يكون في كلام الثعلبي، وإن له كلام قوي في هذا التفسير في الإثبات، وكذلك أيضا في شرح السنة كلام جميل جدا نقله بعضهم عنه في إثبات الصفات على ظاهرها، فهو سلف المعتقد. فشرح السنة فيه إثبات واضح أن الإمام البغوي يجري في الصفات مجراه السنة والجماعة، وهنا أيضا في بعض الصفات، لكن أحيانا الاقتصار ما ينتبه فيه لهذا الأمر الذي هو تأويل الصفة، ولا سيما في هذه الصفات الخفية كالاستهزاء والمكر والكيد والسخرية إلى آخر ذلك. فتجد أهل التفسير أكثرهم ممن هم تربوا على يد الأشاعرة تجدهم يؤولون هذه الصفات، يؤولون هذه الصفات، وما ينتبه لها إلا السلفيون الذين تربوا على المعتقد الصحيح، هنا يقفون ولهم مواقف في مثل هذه المواضع. قال الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم. سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته، في مقابلته، كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال ابن عباس وهو أن يفتح لهم باب من الجنة فإذا انتهوا إليه صد عنهم. نعم، استدرجهم الله سبحانه وتعالى، وهذا لازم الاستهزاء، أو هذا نعم فسر بهذا المعنى أن الله يستدرجهم، يستهزئ بهم يستدرجهم جل وعلا فيفتح لهم، وكذلك أيضا يظهر لهم. والاستهزاء مما فسره به الإمام الطبري أنه الإظهار في إظهار الموافقة في الظاهر، إظهار الموافقة في الظاهر حتى يتمادى هذا المدبر في الشيء، حتى يتمادى ثم يؤخذ بغتة بعد ذلك. والله يظهر لهم، يمني لهم سبحانه وتعالى، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فمما ذكروا في الاستهزاء هو إظهار الموافقة لهم في ظاهر الأمر. قال ابن عباس هو أن يفتح لهم باب من الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا إلى النار. وقيل هو أن يضرب للمؤمنين، وقيل هو أن يضرب للمؤمنين نور يمشون به على الصراط، فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين، كما قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب الآية. وقال الحسن معناه أن الله يظهر المؤمنين على نفاقهم، هذا قول الحسن، الله يستهزئ بهم يظهر سرائرهم لأهل الإيمان ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنفاق هؤلاء وإنهم على خلاف ما يظهرون. قال الحسن معناه أن الله يظهر المؤمنين على نفاقهم. قوله ويمدهم أي يتركهم ويمهلهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي يتركهم ويمهلهم. قال والمد والإمداد واحد. نعم، هذا هو الأصل، أن المد والإمداد بمعنى واحد، لكن يفرق بينهما في بعض المواضع، في بعض المواضع كما سيأتي، وأن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد أكثر ما يأتي في الخير، وإلا الأصل فيهما أنهما بمعنى واحد، المد والإمداد بمعنى واحد وهو الترك والإمهال. قال يتركهم ويمهلهم. والمد والإمداد واحد وأصله الزيادة، إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر، إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وأصله الزيادة، إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر، والإمداد هذه فائدة تحفظ لغوية في التفريق بين المد وبين الإمداد من هذا الإمام رحمه الله تعالى. الأصل فيهما أنهما بمعنى واحد وهو الترك والإمهال، ويأتي وربما يحصل بينهما فرق، وهو أن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد أكثر ما يأتي في الخير، وإلا هما في الأصل بمعنى واحد كما ذكره هنا وغيره أيضا من هذا التفسير يذكرون أنهما بمعنى واحد. قال إلا أن الإمداد، إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير. قال الله تعالى في المد ونمدهم، ونمد له من العذاب مدا، هذا في الشر، ونمد لهم أو له من العذاب مدا، هذا دليل أن الإمداد هنا في الشر، وكذلك ما تقدم ويمدهم في طغيانهم. وقال في الإمداد وأمددناكم بأموال وبنين، هذا في الخير، وأمددناكم بأموال وبنين. وقال وأمددناهم بفاكهة. قوله في طغيانهم أي في ضلالتهم، وأصله مجاوزة الحد، وهذا معلوم أن الطغيان في اللغة الأصل فيه مجاوزة الحد، فمن جاوز حدا من الحدود فقد طغى، فقد طغى هي من حيث المعنى اللغوي، جاوز هذا الحد المعلوم لهذا الشيء، والطغيان الأصل فيه بالشر، نسأل الله السلامة. وإلا يقال طغى الماء إذا جاوز حده المعلوم، إذا جاوز الحد المعلوم يقال طغى الماء كما سيأتي. قال: قوله في طغيانهم أي في ضلالتهم، وأصله مجاوزة الحد، ومنه طغى الماء. قوله يعمهون أي يترددون في الضلالة متحيرين، هذا معنى قوله في طغيانهم يعمهون أي يترددون في الضلالة متحيرين. فالحاصل أننا استفدنا إثبات صفة الاستهزاء لله سبحانه وتعالى وهي من صفات المقابلة كما هو معلوم، واستفدنا فائدة لغوية وهي التفريق بين المد وبين الإمداد، وأن المد أكثر ما يستعمل في الشر والإمداد أكثر ما يستعمل في الخير. وكذلك أيضا معنى الطغيان وهو المجاوزة، مجاوزة الحد، هؤلاء المنافقون جاوز الحد. وكذلك أيضا معنى يعمهون أي يترددون، يترددون في ضلالتهم. وتفسير البغوي امتاز بهذا الشيء على غيره من التفسير، أنه تفسير مختصر مفيد، مختصر مفيد يعتني بالمعاني الراجحة عند أهل التفسير رحمه الله تعالى، ويستفيد منه الشخص بسرعة، ما يذكر الخلافات، قال فلان قال فلان قال فلان، هذا ربما يتعب البادئ، فهو يختصر ويأتي بالزبدة كما يقال، ويأتي ببيت القصيد فيقول معنى كذا كذا. وهذا هو أشهر المعاني تجده في تفسير، تجد لهم خلافا لكن أشهر ما يكون يطرحه رحمه الله. فلذلك نصح العلامة ابن باز به لسهولته، فنصح بقراءته رحمه الله تعالى لأنه تفسير سلفي، وكذلك لأنه تفسير سهل. فتفسير السعدي على نفس هذا النمط، إكاد على نفس هذه الطريقة رحمه الله تعالى، وهو تفسير أيضا سلفي، وانتقدت عليه بعض الانتقادات رحمه الله، انتقدها الشيخ جميل زينو وغيره، لأنه رسالة في بعض الأخطاء التي حصلت في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، جميلة تنبيهات طيبة ينبه بها على بعض ما حصل. ولا أحد يسلم يا أخوان، من ذا الذي ترضى تجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فيكفي أنه يقال عيوبك 3 5 6 7، هذا خير كثير، أن تفسيرك يخرج برسالة صغيرة فيها بعض، وأنت كم آية فسرتها، كم آية فسرتها، وما عندك إلا أخطاء يسيرة في بعض الأمور، فهذا شيء يعتبر سهل لأن الإنسان يعتريه النقص. فالحاصل أن هذا التفسير جميل وهو معتمد عند أهل العلم، فهو يكون على هذا أحسن من تفسير السعدي، وهو إمام هذا لو أحلت عليه في بعض المواضع قلت وقال البغوي رحمه الله، هو أعظم الإحالة إلى تفسير السعدي رحمة الله تعالى عليه من حيث إيجاز الإختصار حين إلى هذا التفسير، ويقرأ هذا التفسير يكون أعظم فائدة من قراءة تفسير السعدي. وتفسير السعدي جميل، أهل السنة لهم عناية به، وهو يتعرض لمسائل الاعتقاد رحمه الله تعالى. وكذلك يأتي بنكت جميلة السعدي رحمة الله تعالى عليه، فتجد أكثر المتأخرين ينقلون عنه لما في المعاني التي يأتي بها الجزلة الطيبة، فتجدهم قال السعدي، قال السعدي رحمه الله، لأنه يأتي بكلام جميل حق بليغ رحمة الله تعالى عليه. فالحاصل أننا استفدنا من هذه العمعان المختصرة المفيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما نسألك، ما هو الفرق بين الإمداد وبين المد؟ المد في الشر أكثر ما يستعمل في الشر، أحسنت، والإمداد في الخير. تذكر دليلا على الأول والثاني ونمد له من العذاب مدة، سنتا، هذا في الشر أو مدة. والثاني معاذ، وأمددناكم بأموال وبنين، سنتا، هذا في الخير إلى الله.